دي جي ميدو في اس الفكرة زيزة عايزك تغش وتقضيها والمزيكة تعليها وبيستوب نبنيها الناس كتير تحضر فيها مسيبك من الناس جاي بسرعة نفس مسيبك من الناس جاي بسرعة نفس وهنلعب على اوتار هتشوفني دول ستار وهنلعب على اوتار هتشوفني دول ستار زي كذا مصنع ويقر اللندر عايزك تسمع بلعب عن التروس عالتك بحب البيت وقلبي فوت وبينوت ولا قلبي فوت وبينوت واحب الغد عشان الغد يحب انك تنطيعه وكان عشان جاي بكل ما الشحن بصل زغرت واتقرصت من اللي حصل جاي بكل ما الشحن حبيبي يا رقة فاكر ولا لا حبيبي يا رقة فاكر ولا لا فاكر ولا ناسي نازل بسكليتة قالي سعدت البيت مخدش بيشوفك ليه قالي سعدت البيت مخدش بيشوفك ليه اتقل حبة باشا عتشوفك على الشاشة اتقل حبة باشا عتشوفك على الشاشة اتقل حبة بيه هتشوفك تستيقرني يا اسطى تنقل مش دب وتخ وجنانك مش هيضيع